شبكة الملتزم تقدم لكم ماما شوفينها ماما شوفينها. Over and over I dreamed of this day. I've done my best and now I'm gaining the best. Thank you my teacher and big hug my mom. I'll continue achieving my dreams. Over and over I've dreamed of this day. I've done my best and now I'm gaining the best. Thank you my teacher and big hug my mom. I'll continue achieving my dreams. هذا اليوم اللي استنيته يا ماما عيني جنيته يا معلمتي نور عيوني لفضلك رح غني. هذا اليوم اللي استنيته يا ماما عيني جنيته يا معلمتي نور عيوني لفضلك رح غني. دربك يا معلمتي دربي وفضلك رح اذكر بقلبي وامشي حتى حقق حلمي برضاك يا امي. دربك يا معلمتي دربي وفضلك رح اذكر بقلبي وامشي حتى حقق حلمي برضاك يا امي. يا بابا هي الشهادة بتفخر فيها مثل العادة وهذا اليوم من أعيادي حمد الله ربي. يا بابا هي الشهادة بتفخر فيها مثل العادة وهذا اليوم من أعيادي حمد الله ربي. Over and over I've dreamed of this day. I've done my best and now I'm gaining the best. Thank you my teacher and big hug my mom. I'll continue achieving my dreams. هذا اليوم اللي استنيته يا ماما عيني جنيته يا معلمتي نور عيوني لفضلك رح غني. دربك يا معلمتي دربي وفضلك رح اذكر بقلبي وامشي حتى حقق حلمي برضاك يا امي. يا بابا هي الشهادة بتفخر فيها مثل العادة وهذا اليوم من أعيادي حمد الله ربي. شبكة الملتزم الإسلامية.